هدي فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير لا خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير لكن حق خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درس بلوغ إنك عينك ثم الوجه حرير من أين تأتي الفصاحة كلها وأنا أتوه على فم التعبير من أين تأتي الفصاحة كلها وأنا أتوه على فم التعبير يا هادئ الأعصاب إنك ثابت وأنا على ذاتي أدور أقول من أين تأتي الفصاحة كلها وأنا أتوه على فم التعبير من أين تأتي الفصاحة كلها وأنا أتوه على فم التعبير فرق كبير بيننا يا سيدي فأنا محافظة وأنت جسور وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير من أين تأتي الفصاحة كلها وأنا أتوه على فم التعبير من أين تأتي الفصاحة كلها وأنا فرق كبير بيننا يا سيدي فأنا محافظة وأنت جسور وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مجهولة جدا مجهولة جدا وأنت شهير وطفولتي أنا لما ذبحت وأنت قدير خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير الذي فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درس بلوص وطفولتي أنا لما أخطو وأنت قدير خذني بكل بساطتي وطفولتي أنا لما أخطو وأنت قدير وأنت جسور وأنت